سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ونداء الأقصى أبكاني فجر وجداني وضمير الأمة يا ربي مات بلا جاني. الأقصى في خطر، بيت المقدس في خطر، بيت المقدس القدس فؤادة القلب وحبة الروح. محدش بينافح عن القدس حاليا إلا المقدسيين. المطلب الأصلي إنقاذ الأمة لتنقذ الأقصى. ونداء الأقصى أبكاني فجر وجداني. صرخة المسجد الأقصى هذه هي صرخة تذكر المسلمين بعقيدتهم بدينهم. الأمة مهدلة في مقدساتها. المسجد الأقصى أسير، المسجد الأقصى محتل، وده مقدس إسلامي. أما لو كانت مثلا الكعبة كانت محتلة كانت هتبقى ازاي؟ لو كان مسجد النبي كان محتل، طب ده الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا البصير. أول مسجد بني في الأرض لعبادة الله المسجد الحرام، المسجد الذي جاء بعده مباشرة المسجد الأقصى. إذا أردت أن تنظر إلى حال الأمة في عصر من العصور تنظر إلى الأقصى. كلما كانت الأمة ممكنة تجي الأقصى في أيدي المسلمين، وكلما مرت بالأمة فترة ضعف وانتكاس وانهيار تجد الأقصى في أيدي غير المسلمين. ستزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. فسأل الصحابة سألوا قالوا من هم أين هم؟ قال في بيت المقدس وأكناه في بيت المقدس. يا أهل فلسطين، يا أهل فلسطين، أنتم الطائفة المنصورة. كلما انتفض الشعب الفلسطيني انتفض الشعب العربي. كلما زاد الإيمان عند أهل فلسطين ازدادت المقاومة. ولم تستطيع أن تتحمل إسرائيل أكثر، وستنجح، وستنتصر المقاومة. بصوت رام سكات وصمود رام دمار. جاء الوقت فعلا الذي تبذل فيه الأرواح لمن خلقها. نحن لدينا القدرة على أن نطهر المقدسات من اليهود. نحن لدينا هذه القدرة ولدينا هذه القوة. أنا قلت أن قضية الأقصى وقضية القدس وقضية فلسطين هي قضية الأمة وليست قضية الفلسطينيين. لأن فلسطين جزء من عقائدنا والكيان الصهيوني كيان دخيل. والله الذي لا إله غيره، نهاية إسرائيل قد اقتربت، ولكن أين الرجال؟ ما ينقصنا الرجال. المليار ونصف مسلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبناء الإسلام. إن طلب النصر هو قدر الأمة. هننتصر على اليهود؟ أقول نعم، سننتصر على اليهود قولا واحدا، وسنهزمهم بفضل الله وحده سبحانه وتعالى. الأرض لنا والقدس لنا والأقصى لنا. الأقصى لنا والأرض لنا، الله بقوته معنا، الله المولى ينصرنا، الله المولى ينصرنا. الأقصى لن ينصر، والله لن ينصر. المسجد الأقصى، الأقصى لن ينصر. المسجد الأقصى رابطه المسجد الأقصى. كلنا نموت فداء، نموت على أعتاب الأقصى. وأقسم بالله العظيم أننا نشتاق جميعا أن نموت على أعتاب الأعتاب. أقسم بالله العظيم أن نحمي المسجد الأقصى المبارك. الأقصى لنا والأرض لنا، الله بقوته معنا.